والخبر أخرجه البخاري في صحيح، وأخرج الطبراني بسند حسن عن الشعبي رحمه الله قال: قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: متى أجبت الدعوة؟ قال: يوم بدر، كنت أرمي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأضع السهم في كبد القوس ثم أقول: اللهم زلزل أقدامهم وأرعب قلوبهم وافعل بهم وافعل، فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم استجب لسعد. وأخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيت سعدا يقاتل يوم بدر قتال الفارس والراجل، الراجل أي الماشي. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفا. كذا في هذا الخبر سعيد بن العاص وهو وهم، والصحيح العاص بن سعيد. قال العلامة محمود شاكر رحمه الله مصوبا في طبعته من تفسير الطبري: فالذي جاء في الخبر هنا سعيد بن العاص وهم، فإن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي متأخر. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 9 سنين ولم يشرك قط، وقتل أبوه العاص بن سعيد يوم بدر كافرا. فيكون الصواب كما قال الحافظ في الإصابة في ترجمة عمير بن أبي وقاص العاص بن سعيد بن العاص، ويكون الاختلاف إذن في الذي قتله، أهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما ذكر ابن الأثير في أسد الغابة، أم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في المسند. وأخرج الحاكم والطبراني بسند ضعيف عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة ابن الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح أبو أبي عبيدة قصده أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حين قتل أباه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قال الحافظ في التلخيص الحديث: روى الحاكم والبيهقي منقطعا عن عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب، نصب فلان لفلان نصبا إذا قصد له وعاداه، ينصب لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أدبر قصده أبو عبيدة فقتله، وهذا معضل. وكان الواقدي ينكره ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام. فهذه القصة في قتل أبي عبيدة لأبيه غير ثابتة، ونذكرها لأنها كثيرة الدوران على الألسنة. قال الحافظ ما مر في التلخيص الحبير، وقال في الفتح: وقتل أباه كافرا يوم بدر، ويقال إنه هو الذي قتله، رواه الطبراني وغيره من طريق عبد الله بن شوذب مرسلا. وروى الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين ابنه علي آخذ بأيديهما: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. وأخرجه ابن إسحاق في السيرة بسند حسن. بعد قتال مرير ضار ظهرت علامات الاضطراب في صفوف المشركين غير المنظمة، وأخذت هذه الصفوف أمام حملات المسلمين العنيفة تتهدم كجدران الطين العتيقة التي تخلل الماء وصولها. وهكذا اقتربت المعركة من نهايتها، فدب الهلع في نفوس المشركين، ثم أخذت جموعهم في الفرار فعمت الهزيمة، وركب المسلمون بهور المشركين يأسرون ويقتلون. وصاح النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرى صرح الطغيان يتحطم وكبرياء الجاهلية يتمرغ في وحل الهزيمة: شاهت الوجوه. ولقد حاول أبو جهل عندما بدأ التصدع في صفوف جيشه، حاول أن يصمد في وجه سيل الهزيمة النازل بجيش مكة ويوقف، فأخذ يصرخ في عناد وشراسة ومكابرة: خذوهم أخذا، واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن محمدا وأصحابه في الحباب. ولكن أن لصيحات الطيش والغرور هذه أن تفيد، وقد عمت الهزيمة، وحال وقعها المزلزل بين صوت أبي جهل العنيد المكابر وبين الوصول إلى سمع أي فرد من أفراد جنوده الذين بعثرتهم الهزيمة المدمرة هنا وهناك. وحينئذ أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم أوامره الأخيرة بالهجوم الكاسح، فقال: شدوا. فبدأ الصحابة بالهجوم، فجعلوا يقلبون الصفوف ويقطعون الأعناق، وزادوا نشاطا وحدة لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يثب في الدرع ويقول في حزم وصراحة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. فقاتل المسلمون أشد قتال وأعانتهم الملائكة، وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة. واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن قتل عدد من رجال قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد عرفت أن رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتله، ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يقتله، فإنه إنما أخرج مستكرها. أخرجه الحاكم وابن إسحاق والبيهقي في الدلائل بسند حسن. وقال ابن إسحاق في السيرة: وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكف عن هؤلاء قال أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف. فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته، فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. ثم قال: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة رضي الله عنه يقول: ما أنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفة إلا أن تكفرها عني الشهادة. فقتل رضي الله عنه يوم اليمامة شهيدا، وهو ابن 56 سنة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخرجه الحاكم وابن إسحاق والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن. إن معركة بدر لم تقم من أجل مصالح دنيوية أو عداوات قبلية، وإنما قامت لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بعدم التعرض لبعض كفار قريش لأمرين اثنين: الأول، علم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم إنما خرجوا مكرهين، كما ثبت ذلك عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، ما لهم من يد عند المسلمين لما قدموه من نصرة للإسلام في أول الدعوة ولو غير مؤمنين بها. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ لهم هذا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمل عفوه ذلك بني عبد المطلب فحسب، وإنما شمل أيضا أناسا آخرين، منهم أبو البختري ابن هشام. روى الإمام أحمد بسند صحيح في مسنده من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر: من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. وروى ابن إسحاق بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يومئذ: إني قد عرفت رجالا من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها، لا حاجة لهم بقتالنا، فمن لقي منكم أحدا من بني هاشم فلا يقتل، ومن لقي أبا البختري ابن هشام بن الحارث بن الأسد فلا يقتل، ومن لقي العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقتل، فإنه إنما خرج مستكرها. قال: فقال أبو حذيفة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشيرتنا ونترك العباس؟ والله لئن لقيته لألحمنه السيف. قال ابن هشام: ويقال لألجمنه، لألحمنه أي لأقطعن لحمه بالسيف ولأخالطنه به. وقول ابن هشام لألجمنه بالجيم أي لأضربن به في وجهه، واللجام شمة توسم. قال: فبلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص. قال عمر: والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي حفص، أيضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فقال عمر: يا رسول الله، دعني فلأضرب عنقه بالسيف، فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآمل من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكسرها عني الشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا. قد مر أنه مروي بسند حسن، سند ابن إسحاق هذا الذي مرت روايته فيه مجاهيل، ولكن رواه الحاكم بسند حسن. قال ابن هشام: وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وكان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب، فلقيه المجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار ثم من بني سالم بن عوف، فقال المجذر لأبي البختري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن قتله، ومع أبي البختري زميل له قد خرج معه من مكة وهو جنادة بن مليحة بنت زهير بن الحارث بن أسد، وجنادة رجل من بني ليث، واسم أبي البختري العاص، قال يعني أبا البختري وزميلي. فقال له المجدر: لا والله ما نحن بتاركي زميلك، وما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. فقال: لا والله إذا لأموتن أنا وهو جميعا، لا يتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. فقال أبو البختري حين نازله المجدر وأبى إلا القتال، قال يرتجز: لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. فاقتتلا فقتله المجدر بن زياد، وقال المجدر بن زياد في قتله أبا البختري: إما جهلت أو نسيت نسبي، فأثبت النسبة أني من بلي، الطاعنين برماح ليزني، والضاربين الكبش حتى ينحني. الزمير هو الصاحب الذي يركب معه على بعير واحد. الطاعنين برماح اليزن هي رماح منسوبة إلى ذي يزن وهو ملك من ملوك اليمن، والكبش رئيس القوم، وزياد بالذال المعجمة الفوقية. قال ابن إسحاق: ثم إن المجدر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأشرك آتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته. وفي هذا الخبر نلاحظ مثلا من الوفاء لأهل الفضل والمعروف وإن كانوا كافرين، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري العاص بن هشام مكافأة له على ما سبق منه من مواقف حميدة في مكة أيام ضعف المسلمين، حيث كان من أبرز فريق أهل الاعتدال من الكفار الذين قاموا بنقض صحيفة البغي والعدوان. وقد سبق بيان موقفه مع أبي جهل حينما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو البختري معه وسب أبا جهل وضربه. وفي هذا الخبر يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية مكافأة أهل الفضل، ويبين رد الجميل إليهم وإن كانوا كافرين. وموقف للمجذر ابن زياد البلوي رضي الله عنه، فقد حفظ وصية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل، فحاول به أن يستأشر حتى يحقن دمه، ولكنه اضطر إلى أن يقتله حينما أصر على القتال. والخبر يظهر لنا إلى جانب ذلك صورة من شجاعة المجذر الذي استطاع قتل أبي البختري وزميله الذي من أجله ثبت أبو البختري ورفض الاستسلام، كما يظهر لنا براعة المجدد في شعر الرجز الحربي السياسي البليغ، وقد كانوا يستعينون بذلك الرجز على استنهاض الهمم وكسر شوكة العدو، وقد اشتمل ذلك الرجز على شيء من الافتخار بالنفس، وهذا لا يصدر من الصحابة رضي الله عنهم إلا في حال الحرب، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من تقوية المسلمين وإضعاف الكافرين. انتهى الظلم والعدوان، ظلم وعدوان الجاهلية وكبرها على الحق والدين. انتهت تلك الأسطورة التي جعلت قريشا تظن أنها بقوتها وجبروتها تستطيع أن تسحق الحق في نفوس أتباعه. ينتهي أمية بن خلف السيد المطاع على يد الحق والعدل بيد بلال الحبشي الذي طالما عذبه أمية بمكة. تلك الأنات التي كان يطلقها بلال رضي الله عنه أحد أحد لم تذهب سدى، إنها سياط في وجه الظلم الكالح في كل زمان ومكان. ويثأر بلال، ولكن الثأر لم يكن لنفسه، وإنما كان للحق الذي يحمله بين جنبيه. وينتهي العدوان ويرى أهله مصيرهم، والعاقبة للمتقين. رضي الله عن بلال فقد أعطى القدوة مرتين، الأولى لتحمله العذاب والقهر في دين الله فكان أقوى من الحديد وأشد من الفولاذ، والثانية إذاقته لأعداء الله كأس المنية من يده ليثبت للدنيا كلها والتاريخ البشري انتصار الحق والإيمان على الكفر والعدوان. هنيئا زادك الرحمن خيرا، لقد أدركت ثأرك يا بلال. وقصة مقتل أمية بن خلف شاهد ودليل. مصارع الطغاة ببدر. كان أمية بن خلف من أشد من عاند الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان يعذب بلالا رضي الله عنه في الجاهلية. وقصة قتله أخرجها الإمام البخاري في صحيحه وابن إسحاق في السيرة بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وهذه رواية ابن إسحاق في السيرة لأن فيها تفصيلا أكثر. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن ونحن بمكة، فكان أمية يلقاني إذ نحن بمكة يقول: يا عبد عمرو، أرغبت عن اسم سماكه أبواك؟ فأقول: نعم. فيقول: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. فقلت له: يا أبا علي، اجعل ما شئت. قال: فأنت عبد الإله؟ فقلت: نعم. فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله، فأجيبه فأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أمية آخذ بيده، ومعي أدراع قد استلبتها فأنا أحملها، فلما رآني قال لي: يا عبد عمرو، فلم أجد، فقال: يا عبد الإله. فقلت: نعم. قال: هل لك في؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. فقلت: نعم. فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ثم خرجت أمشي بهما، فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان أمية يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام. فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فقلت: أي بلال، أبأشيري؟ قال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ بلال في الأنصار. قال عبد الرحمن: فلما خشيت أن يلحقونا قلبت لهم ابنه لأشغلهم، فقتلوه. ثم أبوا حتى يتبعونا. وكان أمية رجلا ثقيلا أي ضخم الجثة، فلما أدركونا قلت له أبرك فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتجللوه بالسيوف أي علوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. أخرجه البخاري وابن إسحاق واللفظ له. وقد قتله بلال رضي الله عنه مع كونه أسيرا اجتهادا منه، ومن الصحابة الذين شاركوا معه في قتله، وأقروا على ذلك. أما الأسير الآن فقد استقر الحكم أنه إلى الإمام، إن شاء قتل، وإن شاء أبدى، وإن شاء استرق، وإن شاء عفى عنه. وأما أسر أمية فهو كغيره من سادات قريش الذين أسروا، وقد أسره عبد الرحمن بن عوف بعد المعركة، كما ورد أنه أخرجه عندما أتى المساء. وأما بلال فإنما أراد التعديل به طمعا في قطع رأس الكفر. قال في المغني في مسألة قتل الأسير: فأما أسير غيره فلا يجوز له قتله إلا أن يصير إلى حال يجوز قتله لمن أسره. وقد روى يحيى بن أبي كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتعاطين أحدكم أسير صاحبه إذا أخذه فيقتله. رواه سعيد. فإن قتل أسيره أو أسير غيره قبل ذلك أساء ولم يلزمه ضمانه. وبهذا قال الشافعي. وقال الأوزاعي: إن قتله قبل أن يأتي به الإمام لم يضمنه، وإن قتله بعد ذلك غرم ثمنه، لأنه أتلف من الغنيمة ما له قيمة فضمنه كما لو قتل امرأة. قال: ولنا أن عبد الرحمن بن عوف أسر أمية بن خلف وابنه عليا يوم بدر، فرآهما بلال فاستصرخ الأنصار عليهما حتى قتلوهما ولم يغرموا شيئا، ولأنه أتلف ما ليس بمال فلم يغرم، كما لو أتلفه قبل أن يأتي به الإمام. فأما إن قتل امرأة أو صبيا غرمه، لأنه صار رقيقا بنفس الشبي. ولا يخفى أن قتل الأسرى حتى في غزوة بدر كان أمرا مطروحا، وعاتب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الأسرى في بدر وعدم الإثخان في قريش، فالأمر لم يكن بهذا الوضوح الذي جد بعده. ولا يلام بلال رضي الله عنه على شيء. وفي قبل قتل أمية مواقف وعبر، فمن ذلك أولا ما جاء فيه من الشهادة بشجاعة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، وقد جاءت هذه الشهادة من أحد زعماء الكفار أمية بن خلف، حيث قال عن حمزة: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. وهذا يعني أنه رضي الله عنه قد فتك بجيش الأعداء حتى أثخن فيهم قتلا وتشريدا. ثانيا ما جرى من بلال رضي الله عنه حينما رأى عدوه اللدود أمية بن خلف الذي كان يسومه أقشى وأعنف أنواع العذاب في مكة، فلما رآه في يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أسيرا صرخ بأعلى صوته: لا نجوت إن نجا. إنه موقف من مواقف التشفي من أعداء الله، والتشفي من عتاة الأعداء في الحياة الدنيا نعمة يفرج الله بها عن المكروبين من المؤمنين الذين ذاقوا الذل والهوان على أيدي أولئك الطغاة. قال الله جل وعلا في هذا المعنى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وفيما جرى لأمية بن خلف من ذلك المصير المفجع المفزع عبرة للمعتبرين ودرس بليغ للطغاة المتجبرين الذين يغترون بقوتهم وينخدعون بجاههم ومكانتهم فيعتدون على الضعفاء ويسلبونهم حقوقهم، إنما يحسون به في أثناء ممارسة عدوانهم من فرح ونشوة ستكون عاقبته وخيمة عليهم في الآخرة، وقد يصابون بالمصير المخزي في الدنيا قبل الآخرة كما جرى لأمية بن خلف وأمثاله من الكافرين. ثالثا، موقف لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حيث ترحم على بلال رضي الله عنه مع ما جرى منه من معارضته وانتزاع الأسيرين من يده بقوة الأنصار الذين استنجد بهم رضي الله عنهم أجمعين. أما ما تفوه به من منادات بلال كما في الرواية بقوله أتسمع يا ابن السوداء، فإن ذلك كان في ساعة غضب، ولهذا لم يؤاخذه بلال على ذلك رضي الله عنهم أجمعين. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج، أي عليه سلاح تام، سمي به لأنه يدج أن يمشي رويدا لثقله، وقيل لأنه يتغطى به من دججة السماء إذا تغيمت، وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبو ذات الكرش، فقال أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بالعنزة وهي عصا قدر نصف الرمح أو أكبر شيئا فيها سنان مثل سنان الرمح، فطعنته في عينيه فمات. قال هشام فأخبرت أن الزبير قال لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطأت، تمطأ وتمطأ أي تمدد، أراد أنه سحبها بقوة حتى تمدد، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر رضي الله عنه فأعطاه إياها، فلما قبض أبو بكر رضي الله عنه سألها إياه عمر رضي الله عنه فأعطاه، فلما قبض عمر رضي الله عنه أخذها، ثم طلبها عثمان رضي الله عنه منه فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان رضي الله عنه وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح وقد مر. من الناحية العسكرية فإنه لا يسع المنصف إلا أن يعترف للطاغية أبي جهل بالشجاعة الفذة، وأنه على مستوى أولئك القادة الشجعان الذين لا يهابون الموت عندما تلمع بروقه وتهدر رعوده. فقد أثبت أبو جهل يوم بدر أنه مثال ناطق للعناد والمكابرة، فقد ظل بالرغم من نزول الهزيمة الساحقة بجيشه يقاتل في شراسة وعناد وهو يقول ما تنقم الحرب الشموس مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. وثبت معه جماعة من هيئة أركان حربه فيهم ابنه عكرمة، وأخذوا يذبون عنه وضربوا حوله سيادا من سيوفهم، وأقاموا حواليه غابات من رماحهم يصدون بها كل من حاول الوصول إليه، ولكن العاصفة كانت أقوى، فقد مزقت رياح النصر العاتية سياج السيوف، واقتنعت غابات الرماح المزروعة حول أبي جهل حيث طارت هذه الرماح أمام حماسة المسلمين وقوة بأسهم، وتخلى حرس الشرك عن قائده أمام ضغط المسلمين المتزايد الذين ساد هتافهم أرجاء المعركة وهم يرددون أحد أحد، وأهوت سيوف الإسلام إلى دعامة الشرك الكبرى، فخر أبو جهل صريعا يتخبط في دمه بعد أن قاتل قتالا ضاريا. أما أبو جهل فقد شغل عنه قومه الفرار بأنفسهم، فتركوه صريعا بالعراء، ومر به معود بن عفراء فأوجعه طعنا وتركه يجود بنفسه. وتفرق المشركون من صناديد مكة وفرسانها منهزمين بعده بددا، فاستقبلتهم فجاج الصحراء كأنهم غزلان أهاجها الصياد. وهكذا جنت قريش ثمار حماقة أبي جهل ورعونته، حيث هزمت هزيمة لم تعرف مثلها في تاريخها الطويل. لقد فر المشركون بعد أن مزقتهم سيوف الإسلام، فتاهوا في الوديان والوهاد فرارا بأرواحهم، بعد أن تركوا 70 قتيلا في ساحة المعركة و70 أسيرا تحت رحمة المسلمين. روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، أي بين الرجلين أقوى من الرجلين اللذين كنت بينهما وأشد. فغمزني أحدهما، والغمز الإشارة بالعين أو الحاجب أو اليد، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده، أي شخصي شخصه، حتى يموت الأعجل منا، أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا وهو الأقرب أجلا. قال عبد الرحمن رضي الله عنه: فتعجبت لذلك. قال: فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب، أي لم ألبث، أن نظرت إلى أبي جهل يجول بين الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه. فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه. قوله حتى قتلاه، في رواية أخرى عند البخاري قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه. قال الحافظ: والصقر هو من سباع الطير، وأحد الجوارح الأربعة، وهي الصقر والبازي والشاهين والعقاب، وشبههما به لما اشتهر عن الصقر من الشجاعة والشهامة والإقدام على الصيد، ولأنه إذا تشبث بشيء لم يفارقه حتى يأخذه. فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه. فقال صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال صلى الله عليه وسلم: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال: كلاكما قتله. قال الحافظ: وإطلاق كونهما قتلاه يخالف في الظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه وجده وبه رمق، وهو محمول على أنهما بلغا به بضربهما إياه بسيفيهما منزلة المقتول، حتى لم يبق به إلا مثل حركة المذبوح. وفي تلك الحال لقيه ابن مسعود فضرب عنقه. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. الحديث في الصحيحين. قال الحافظ: وقع في صحيح البخاري ومسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: فوجده ابن مسعود قد ضربه ابن عفراء. وفي رواية ابن إسحاق أن ابن عفراء هو معوذ، والذي في الصحيح أنه معاذ بن عفراء، وهما أخوان، فيحتمل أن يكون معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ بن عمرو بن الجموح كما في الصحيح، وضربه بعد ذلك معوذ بن عفراء حتى أثبته. ثم حز رأسه ابن مسعود فتجمع الأقوال كلها. وروى ابن إسحاق في السيرة بسند حسن عن معاذ بن عمرو بن الجموح أنه قال: سمعت القول وأبو جهل في مثل الحرجة، والحرجة مجتمع شجر ملتف، شبهه بذلك وهو فيه، أي لشدة حراسة المشركين له. وأبو جهل في مثل الحرجة، وهم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه، أي لا يصل إليه أحد. قال: فلما سمعتها جعلته من شأني فصمت نحوه، فلما أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، أي قطعت قدمه بنصف ساقه. قال: وضربني عكرمة ابنه على عاتقي فطرح يدي، فتعلقت يعني يده بجلدة من جنبي، وأجهضني القتال عنه، أي منعني القتال عنه، فلقد قاتلت عامة يومي وإني لأسحبها قلبي، يعني يده التي ضربها عكرمة فطرحها فتعلقت بجلدة من جنبه فهو يسحبها خلفه، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. قال الذهبي رحمه الله في السير: هذه والله الشجاعة، لا كآخر من خدش بسهم ينقطع قلبه وتخور قواه. ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبت، فتركه وبه رمق، أي بقية الروح وآخر النفس. وقاتل معوذ رضي الله عنه حتى قتل. لما انتهت المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل، كما في الصحيحين. فتفرق الناس في طلبه، فوجده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بآخر رمق فعرفه. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس، يعني أبا جهل، في القتلى، وجدته بآخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه. قال: وقد كان ضبط بي مرة بمكة، يعني قبض عليه ولزمه فآذاني ولكزني، ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ أأعمد من رجل قتلتموه؟ أخبرني، لمن الدائرة اليوم؟ أي لمن الظفر والنصر اليوم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه: قلت لله ولرسوله. قال: يعني أبا جهل، لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ثم احتجزت رأسه، أي قطعتها، ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله أبي جهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الذي لا إله غيره؟ قال: قلت: نعم والله الذي لا إله غيره. فحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى. هذه رواية ابن إسحاق في السيرة وسندها حسن. ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أدركت أبا جهل يوم بدر صريعا فقلت: أي عدو الله، قد أخزاك الله؟ قال: وبما أخزاني؟ من رجل قتلتموه ومعي سيف لي، فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء، ومعه سيف له جيد، فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته، ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: الله الذي لا إله إلا هو؟ قلت: والله الذي لا إله إلا هو. قال: فانطلق فاستثبت. فانطلقت وأنا أسعى مثل الطائر، ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك فأخبرته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق. فانطلقت معه فأريته، فلما وقف عليه صلى الله عليه وسلم قال: هذا فرعون هذه الأمة. قال الهيثمي في المدمع: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب. وقال أبو إسحاق الفزاري عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت: قد قتلت أبا جهل. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فقلت: الله الذي لا إله إلا هو مرتين أو ثلاثة. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: انطلق فأرينيه. فانطلقت فأريته فقال: هذا فرعون هذه الأمة. رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي إسحاق السبيعي، وقد صححه الألباني وغيره. وفي هذا الخبر برواياته المتعددة مواقف منها: أولا، ما جرى من هذين الشابين الأنصاريين من طموح إلى خوض أخطر مغامرة في قتال جيش الكفار، وهي الوصول إلى أبي جهل الذي كان محميا بفرسان عشيرته، وعلى رأسهم ابنه الشجاع عكرمة رضي الله عنه. وهذان الشابان هما معاذ بن الجموح الخزرجي ومعاذ بن الحارث بن رفاعة الخزرجي رضي الله عنهما. وحينما انطلقا إلى أبي جهل سبق معاذ بن عمرو بن الجموح إليه فقطع ساقه، ولكن عكرمة بن أبي جهل عاجله بضربة أطاحت بيده. أما معاذ بن الحارث فإنه ضربه بعدما سقط، ولكن بقي فيه رمق. ونظرا لكون معاذ بن عمرو هو الذي سبق إلى أبي جهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلبه له، لأنه قد قام بالمهمة الكبرى في قتل ذلك الطاغية. ولكنه صلى الله عليه وسلم أقر لهما معا بالاشتراك في قتله، وفي ذلك مواساة لمعاذ بن الحارث الذي أخبر عن نفسه بأنه قد قتل. لقد كان الدافع إلى المغامرة من ذينك الشابين ما سمعاه من أن أبا جهل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حد بذل النفس في سبيل الانتقام ممن تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالأذى. وإننا لنجد في هذا الاندفاع القوي نحو ركوب المخاطر صورة من مجالات الطموح التي كانت تهيمن على أفكار شباب الصحابة رضي الله عنه، بينما كان الشباب الآخرون من قبائل العرب وغيرهم يهيمن على قلوبهم التفكير في مجالات إشباع الشهوات، وتعمر مجالسهم بالتنافس في الملذات الدنيوية. ثانيا، ما جرى من معاذ بن عمرو بن الجموح حينما واصل الجهاد ويده مقطوعة، فلما أصبح هذه اليد المتدلية بدلدتها عائقا له دون بذل الجهد في القتال فمطأ عليها حتى طرحها. سبحان الله، أما كان يكفي هذا الشاب أن قطعت يده في سبيل الله تعالى؟ أما كان في هذه الإصابة مندوحة له عن مواصلة الجهاد؟ أما كان يحق له بعد أن أصيب أن ينزوي في ناحية من نواحي المعسكر يعالج جراحه؟ بلى، كان يحق له ذلك، ولكنه كان يحمل روحا عالية وهمة سامية. كان يحمل هم حماية هذا الدين العظيم وحماية رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وما كان له والحال هذه أن يقدم حماية جسده على حماية هذه المبادئ السامية، وإن نفسه لتهون في سبيل إعلاء كلمة الله جل وعلا. ثالثا، ما جرى بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأبي جهل وهو في الرمق الأخير، ما جرى بينهما من الحوار فيه عبرة بليغة. فهذا الطاغية الذي كان شديد الأذى للمسلمين في مكة خاصة المستضعفين منهم، قد وقع صريعا بين أيدي من كان يؤذيهم، وشاء الله أن يكون الذي يقضي على آخر رمق من حياته أحد المستضعفين الذين كانوا يؤذون منه في مكة، وقد كان في ذلك شيء من تشتي المؤمنين من أعدائهم الذي مر الكلام عليه في خبر بلال رضي الله عنه مع أمية بن خلف. ولقد كان أبو جهل مستكبرا جبارا حتى وهو صريع وفي آخر لحظات حياته، فقد جاء في رواية لابن إسحاق أنه قال لعبد الله بن مسعود لما أراد أن يحتز رأسه: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وهكذا تستمر الغطرسة والكبرياء في أصحاب النفوس المريضة، حيث ينسون أو يتناسون كل صفات الكمال والرجولة في الرجال، ولا يتذكرون إلا شيئا من صفاتهم أو مهنهم البسيطة. وهذا أثر من آثار خلق الكبر السيئة. وبهذه الرؤية الناقصة القاتمة يصدر حكم هؤلاء المستكبرين على الناس، فربما حكموا على العظماء بأحكام يزدريها العقلاء، لأن أولئك المتكبرين لا ينظرون إلى الناس إلا من خلال ذلك المنظار الضيق الدنيء، والذي يبرز في أول وهلة عند المقارنة بين فرعون مصر وفرعون هذه الأمة أبي جهل، أن فرعون مصر أشد كفرا وعتوا من فرعون هذه الأمة أبي جهل. فقد قال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، ولم يقلها أبو جهل. وقال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، ولم يقلها أبو جهل. والأغرب في فرعون الأمة إيمانه بالله كما يدعي، فها هو يستفتح يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف فأحنه، أي فأهلكه الغداة. وهو الذي قال لأيماء بن رحضة الغفاري بعد أن أهداه بعض جزائر الإبل وعرض عليه أن يمده بالسلاح والرجال، فقال له أبو جهل: أن وصلتك رحم وقد قضيت الذي عليك، فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس فما بنا من ضعف عنهم، ولئن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. فأبو جهل فرعون هذه الأمة ليس جاحدا لله، وليس ملحدا، وليس مدعيا الألوهية، بل هو يستغيث بالله رب السماوات والأرض حين يطلب العون، وهو يعرف أن الله تعالى رب السماوات والأرض وله من القدرة ما لا طاقة للبشر بحربه، ومع ذلك كله لم يجعله هذا الأمر يقرب خطوة واحدة من الإيمان أو يحسب في عداد المؤمنين، كما يريد اليوم المائعون أن يفعلوا في معسكر الإيمان ضد معسكر الإلحاد، ويستحيون من ذكر الإسلام حتى لا يتهموا بالتعصب، ويضعون تحت لواء الإيمان كل كفرة الأرض من أهل الكتاب والمجوس والبوذيين ضد الإلحاد الذي تقوده الشيوعية. وبهذا المقياس وتحت هذا اللواء يدخل أبو جهل على رأس المؤمنين بالله، وهو بالمفهوم الإسلامي فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر. ولعل هذه السمة هي سمة طواغيط هذه الأمة وفراعينها، فهم لا يجاهرون بالإلحاد ولا يجاهرون بالجحود والكفر، لكنهم يصلون المؤمنين والمجاهدين نار العذاب والإيذاء والاستئصال، ويحاولون دفن الوجود الإسلامي في الأرض، يطلقون معسول الكلام عن الإسلام ومثاليته وعن إيمانهم به، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. إنما يبدو عناد فرعون هذه الأمة إذا قورن بفرعون موسى من خلال المصير النهائي لكليهما. فعندما رأى فرعون موسى أنه لا مفر من الغرق، وفي اللحظة الأخيرة من حياته تراجع عن جحوده وإلحاده وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بينما رأينا أبا جهل وهو في الرمق الأخير يصر على كفره وعناده ويقول: أأعمد من رجل قتلتموه؟ لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. وتقع الأقدار العجيبة مع فرعون هذه الأم أن يكون من الذين أسهموا بقتله غلامان من الأنصار في مقتبل الشباب حديثة أسنانهما. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان يسميه رويعي الغنم ولم يقتله صناديد المسلمين حمزة أو علي أو أبطال الأنصار سعد بن معاذ أو أبو دجانة أو سعد بن عبادة، وإنما كتب الله تعالى أجله على يد الغلامين من الأنصار وعلى يد رويعي الغنم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي كان قصير القامة نحيل البدن رضي الله عنه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال ابن إسحاق: وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس بن عبد مناف، قاتل يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جدلا من حطب، فقال: قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه، فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المكر أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله تعالى على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العون. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل في الردة وهو عنده، قتله طليحة بن خويلد الأسدي، ثم أسلم بعد رضي الله عنه. في هذا الخبر إشارة إلى شجاعة عكاشة بن محصن رضي الله عنه وشدة بلائه في القتال، حيث انقطع السيف في يده من كثرة الجلاد. وفي الخبر معجزة وآية بالغة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ناول عكاشة أصلا من أصول الشجرة، فعاد في يده سيفا في غاية الجودة والمتانة. ومن بركة هذا السيف أنه استمر في يد عكاشة يقاتل به أعداء الله حتى استشهد رضي الله عنه في حروب الردة. في غزوة بدر العظيمة سأل معاذ بن عفراء رضي الله عنه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يضحك الرب سبحانه وتعالى، فقال: يا رسول الله، فيضحك الرب من عبده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غمسه يده في العدو حاسرا. قال: فألقى درعا كانت عليه وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. وهكذا انتهت هذه المعركة العظيمة بهزيمة ساحقة للكفار وبفتح مبين للمسلمين الأخيار. وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة العظيمة 14 رجلا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار. أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة، قتل منهم 70 وأسر 70 وعامتهم من القادة والزعماء. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقتلوا يومئذ 70 وأسروا 70. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. قال الحافظ في الفتح: هذا هو الحق في عدد القتلى. وأطبق أهل السير على أنهم 50 قتيلا يزيدون قليلا أو ينقصون، شردهم ابن إسحاق فبلغوا 50، وزاد الواقدي 3 أو 4، وأطلق كثير من أهل المغازي أنهم 40، لكن لا يلزم من معرفة أسماء من قتل منهم على التعيين أن يكونوا جميع من قتل. وقول البراء إن عدتهم 70 قد وافقه على ذلك ابن عباس وآخرون، وأخرج ذلك مسلم من حديث ابن عباس قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. واتفق أهل العلم بالتفسير على أن المخاطبين بذلك أهل أحد، وأن المراد بأصبتم مثليها يوم بدر، وعلى أن عدة من استشهد من المسلمين بأحد 70 نفسا. وبذلك جزم ابن هشام قال ذلك الحافظ في الفتح. أخرج البخاري بإسناده من عدة طرق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: حدثني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا أنهم كانوا عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 14 و300. قال البراء: لا والله ما جاوز معه النهر إلا مؤمن. وجاء تحديد عددهم في رواية الإمام أحمد 13 و300. وقال الحافظ ابن حجر: وهذا هو المشهور عند ابن إسحاق وجماعة من أهل المغازي. وجاء في رواية للإمام مسلم أن عددهم 19 و300. وحمل ذلك الحافظ ابن حجر الاحتمال أن يكون ضم إليهم في العدد من استصغر ولم يؤذن له في القتال كالبراء وابن عمر وأنس، واستشهد على ذلك بما ذكره عن الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس أنه سئل: هل شهدت بدرا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر؟ قال: وكأنه كان حينئذ في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عدد المشركين فقد سبق في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000. إن أهمية معركة بدر وتميزها ليس في كون المؤمنين قابلوا جيشا يبلغ 3 أضعافهم، فإنهم قد قابلوا بعد ذلك أضعافهم بأكثر من ذلك، ولكن هذا التميز يبرز لكون معركة بدر المعركة الأولى التي واجه فيها المسلمون أعداءهم بهذا العدد القليل. وهنا يبرز سؤال مهم، وهو: لماذا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مددا، حيث إنه لم يخرج لقتال فلم يخرج معه العدد الكافي لمواجهة جيش الكفار، والكفار لم يقصدوا المدينة وإنما قصدوا بدرا ليفاخروا العرب باستعدادهم الحربي الكبير؟ فكان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر في مكان بعيد عن متناول الكفار حتى يأتيه المدد من المدينة، فما الحكمة من عزمه صلى الله عليه وسلم على القتال بذلك الجيش المحدود؟ لا شك أن في ذلك حكما عظيمة، لعل منها أن تحصل العبرة العظيمة للمسلمين وجميع أعدائهم من إقدام بعض المسلمين على جيش كبير قد أخذ أفراده كامل استعدادهم للحرب، ثم انتصار المسلمين ذلك الانتصار المؤزر الذي لفت الأنظار وأوقع الرعب في قلوب الكفار، كما رفع معنوية المسلمين الأخيار وجرأهم على قتال أعدائهم وإن كانوا أضعافهم. ولعل من الحكم في ذلك أن يفهم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم أن العبرة في القتال ليست بالكثرة، وإنما بتحقيق عوامل النصر التي أهمها التوكل على الله تعالى واستمداد النصر منه والاستقامة على الدين. أما نهاية المعركة فقد كانت لصالح المسلمين، حيث نصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياءه المؤمنين نصرا مؤزرا، ولم يستشهد من المسلمين إلا 14، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار

الوليد بن عقبة، وهو غلط، والصواب الوليد بن عتبة. قال النووي هكذا هو في جميع نسخ مسلم، الوليد بن عقبة بالقاف، واتفق العلماء على أنه غلط، وصوابه الوليد بن عتبة بالتاء كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذا. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال هم والله كفار قريش. قال عمرو بن دينار وهم قريش ومحمد صلى الله عليه وسلم نعمة الله، وأحلوا قومهم دار البوار، قال النار يوم بدر. قال ابن حجر وكأن الذين طرحوا في القليل كانوا الرؤساء منهم ثم من قريش، وخصوا بالمخاطبة المذكورة لما كان تقدم منهم من المعاندة، وطرح باقي القتلى في أمكنة أخرى. كما أوضح الحافظ أن الواطبي أفاد أن القليب المذكور كان حفرة رجل من بني النار، فناسب أن يلقى فيه هؤلاء الكفار. وقال ابن حجر ومن جملة مخاطبتهم ما ذكره ابن إسحاق، حدثني بعض أهل العلم أنه صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس. وبعد أن جمع المسلمون الأسلاب والغنائم ووضعوا الأسرى في القيود، فالقتلى في القليب والأسرى في القيود، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل جثث قتل البغي والعدوان وطرحها في قليب مهجور بالقرب من ساحة المعركة. وقد كان جمهور جند الإسلام حاضرا يشهد سحب جثث المشركين وإلقاءها في القليب. وقد تجلت في معركة بدر مناظر رائعة برزت فيها قوة العقيدة وثبات المبدأ، فكان أبو حذيفة بن عتبة ابن ربيعة واقفا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد إلقاء الجثث في القليب، وبينما هو كذلك واقفا مستبشرا إذا بوجهه يتغير وتعلوه سحابة من الكآبة والحزن، فقد رأى جثة أبيه عتبة ابن ربيعة تسحب بين الجثث لإلقائها في القليب. وقد لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك في وجه الشاب المؤمن، فخاطبه قائلا يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شأن أبيك شيء، أو كما قال. فقال الشاب المؤمن وقد اجتاح الأسى كل جوانب قلبه، لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، ولكنني أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، وكنت أرجو أن يهديه الله للإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجوه أحزنني ذلك. فدعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بخير أو قال له خيرا. ولقد كان أبو حذيفة صادقا رضي الله عنه، فقد كان أبوه عتبة هو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد رآه قبل معركة بدر راكبا الجمل الأحمر، إن يكن في أحد من القوم خير ففي راكب جمله الأحمر، إن يطيعوه يرشده. كما أن عتبة هذا هو الذي حمل لواء المعارضة في جيش مكة في بدر، ودعا إلى موادعة النبي والعودة إلى مكة بالجيش دون ما قتال، لكن أبا جهل جعله أمام الأمر الواقع. فأين دعاة القومية العنصرية الذين يزعمون زورا وكذبا أن رابطة الدم واللغة أقوى من رابطة العقيدة والدين؟ أليس أول وقود اشتعلت به معركة بدر الفاصلة دم الأقربين الذي أسالته سيوف الأسرة الواحدة؟ فهل أسال حمزة وعبيدة وعلي أبناء هاشم ابن عبد مناف دماء إخوانهم شيبة وعتبة والوليد أبناء عبد شمس بن عبد مناف، هل أسالوا تلك الدماء القريبة إليهم والغالية عليهم على مذبح القومية والعنصرية، أم أسالوها في سبيل العقيدة والدين؟ إنه صراع المبادئ والعقائد لا صراع القوميات والنعرات، ذلك الذي خاضته جيوش الإسلام في ضراوة وتصميم حتى بنت للعرب قبل غيرهم وعلى قمة الزمان أعظم مدد شهدته الدنيا من لدن آدم حتى يومنا هذا. لقد رسم يوم بدر أروع نموذج حي للثبات الصادق على العقيدة. لقد آخى الإسلام في تلك المعركة بين الأبعدين وباعد الكفر بين الأشقاء والأقربين. وبعد انتهاء معركة بدر مر الصحابي الشهير مصعب بن عمير رضي الله عنه بأخيه أبي عزيز بن عمير الذي خاض المعركة ضد المسلمين، مر به وأحد الأنصار يضع القيود في يده، فقال مصعب للأنصاري شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب أهذه وصاتك بي يا أخي؟ فقال مصعب إنه يريد الأنصارية أخي دونك. فرضي الله تبارك وتعالى عن تلك الأرواح المؤمنة والقلوب النقية الطيبة والأجساد التي عانت ما عانت في سبيل نصرة الدين وإقامة صرحه المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.